قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وبكل أسف تسمى هذه الفئة الآن في بلاد المسلمين بالنخبة، من رجال الأدب والفكر والفن، ممن أحيطوا بهالة من الدعاية الكاذبة تسطر جهلهم وتغطي انحرافهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. لقد ابتلينا في السنوات الماضية بمجموعة كبيرة من أصحاب الشذوذ الفكري الذين وجدوا في الطعن في ثوابت الإسلام أقصر طريق للشهرة الزائفة الحقيرة الرخيصة. فما نال سلمان رشدي جائزة الدولة النمساوية إلا إيمانا بآياته الشيطانية، وما نال الطاهر ابن جلون جائزة جنكور الفرنسية إلا بروايته الخبيثة التي أسماها زورا بليلة القدر، وما نال نجيب محفوظ جائزة نوبل إلا بروايته الحقيرة التي أسماها بأولاد حارتنا، وما نال نصر أبو زيد هذه الشهرة العالمية وبكى الحاقدون على الإسلام من أمثاله عليه أشد البكاء إلا لأنه طعن في الإسلام كله من أوله إلى آخره. ابتلينا بهذه الفئة من أصحاب الشذوذ الفكري، تلك الفئة التي وجدت في الطعن في ثوابت الإسلام وأصوله أقصر طريق للوصول إلى الشهرة الزائفة الرخيصة تحت شعارات براقة. وأرجو أن يحذر المسلمون من هذه الشعارات كحرية الفكر والرأي وفتح آفاق المعرفة والخروج من الظلامية والانهزامية والتأخر والرجعية ونبذ التعصب والعصبية إلى آخر هذه الشعارات. وأنا أعلن بأعلى صوتي وملء فمي، نحن جميعا كمسلمين مع حرية الفكر والرأي، بل إننا نفخر بأن إسلامنا هو الدين الذي أصل للحرية بالضوابط الشرعية. نحن مع حرية الفكر والرأي، نحن مع فتح آفاق المعرفة العلمية، نحن ضد التزمت والرجعية والظلامية والتأخر إلى آخر هذه الشعارات نحن نقول بها. لكن هل الطعن في ثوابت الإسلام من حرية الفكر والرأي؟ هل التطاول على ذات الله جل جلاله من حرية الفكر والرأي؟ هل السخرية والاستهزاء بالملائكة الكرام البررة من حرية الفكر والرأي؟ هل التطاول على مقام النبي محمد من حرية الفكر والرأي؟ هل التحقير والطعن في السنة من حرية الفكر والرأي؟ هل الدعوة إلى الإباحية والشذوذ الجنسي بكل صوره من حرية الفكر والرأي؟ هل الطعن في أصحاب النبي من حرية الفكر والرأي؟ قليل من الإنصاف يا سادة، أو نحتاج قليلا من الإنصاف والعدل؟ تلك إذن قسمة ضيزة، وهؤلاء الأدباء زعموا، والمفكرون والكتاب والفنانون، هؤلاء الأدباء أهل الأدب يعلمون جيدا قبل غيرهم أن المساس بدستور الدولة وأمنها يعد خيانة عظمى، يؤاخذ صاحبها عليها بأشد العقوبات، ولا يندرج كلامهم أبدا في هذا الجانب تحت شعار حرية الفكر والرأي. والله جل وعلا يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. والله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله جل وعلا يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه مقدمة سأبدأ بها في كل اللقاءات في هذه السلسلة، ألا وهي سلسلة الحرب على الثوابت. ولقد بدأت السلسلة في الشهر الماضي بالحرب على الصحابة رضي الله عنهم، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الثاني من لقاءات سلسلة الحرب على الثوابت، وسأتناول فيها اليوم الحرب على السنة. إننا نعيش الآن زمانا تطاول فيه الأقزام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أيها المسلمون أن الحرب على السنة أعلنت منذ أن بزغ فجر السنة واستفاض نورها، لكننا نشهد الآن حربا سافرة فاجرة عاتية. فلقد كانت الحرب تعلن قديما وتثار الشبهات على بعض الجزئيات أو الفرعيات، لكننا نشهد الآن حربا خبيثة من نوع جديد تريد الأصول والثوابت والكليات. أثيرون الآن شبهات حقيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتنشر الآن في الجرائد والمجلات والكتب. وآخر هذه الشبهات الرخيصة ما أثير على صفحات الجرائد في نقاط محددة مركزة، أفندها شبهة بعد شبهة. أثار الشبهة الأولى بقولهم: إننا لا نحتاج في هذه الأيام إلى السنة، بدعوى أن السنة فيها الضعيف والموضوع، ويكفينا أن نأخذ بالقرآن فقط لنحل حلاله ولنحرم حرامه. لسنا في حاجة إلى السنة، بل إن الإسلام هو القرآن فقط دون السنة. واستدلوا على ذلك بآيات من القرآن، قالوا: قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. آية صريحة، لكنه حق يراد به باطل. قالوا، يقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن نحن لسنا في حاجة إلا إلى الكتاب، ولسنا في حاجة إلى السنة. وتفنيد هذه الشبهة أن المراد بالكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، المراد بالكتاب أيها المسلمون هو اللوح المحفوظ، لأن كثيرا من المسلمين العاديين يخدعون ويتأثرون بمثل هذه الشبهات التي أثرها أخيرا مصطفى محمود وغيره. ما فرطنا في الكتاب من شيء، المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. فهذه الجملة الكريمة جزء من الآية 38 من سورة الأنعام، وفيها يقول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال قتادة الطير أمة والجن أمة والإنس أمة وكل هذه الأمم وكل ما يتعلق بها من الآجال والأحوال والأرزاق والشقاوة والسعادة كل هذا مسطر في اللوح المحفوظ في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فالكتاب الذي سطر الله فيه علم ما كان وعلم ما هو كائن وعلم ما سيكون هو اللوح المحفوظ. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى حكاية عن نبيه موسى لما سأله فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فاللوح المحفوظ هو الذي سطر الله فيه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. هذا هو المراد بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومع ذلك سأسلم للمشككين بأن المراد بالكتاب في هذه الآية هو القرآن، هو القرآن فقط، سأسلم لهم بذلك. فإن المعنى بلا نزاع ما فرطنا في الكتاب من شيء، المراد أن الله تعالى قد ذكر في الكتاب أي القرآن أصول الدين وأركانه وقواعده وأحكامه، وترك التفسير والتفصيل والبيان للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المراد بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا هو المراد بقوله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأحكام والقواعد والأصول والأركان ذكرها الله في قرآنه وترك التفصيل والتفسير والبيان للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال الأوزاعي وقد ذكرت ذلك من قبل في شريط دفاع عن السنة. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. وأرجو أن تركزوا معي جيدا أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات، السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة، بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، فتأتي السنة هي الأخرى لتأمر بما أمر به القرآن الكريم. فيقول النبي كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فتلتقي أدلة السنة مع أدلة القرآن في الباب الواحد. الوجه الثاني من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أجمله القرآن. فالله عز وجل قد أمر في القرآن بالصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة، وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فليأتي واحد من هؤلاء الذين يقولون بأننا لا نحتاج إلى السنة ليعلمنا كيف نصلي من القرآن فقط دون السنة، فليفتح القرآن كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس، وليخرج لنا من القرآن آية تقول: إن الظهر أربع ركعات، إن العشاء أربع ركعات، إن الصبح ركعتان، وهكذا. وليأتنا بآية في القرآن تعلمنا كيف نصلي، ما القيام، وماذا نقرأ فيه، وما الركوع، وما كيفيته، وما السجود، وما كيفيته، وماذا نقول فيه، ما أركان الصلاة، ما واجبات الصلاة، ما شروط صحة الصلاة، ما مبطلات الصلاة، إلى آخر هذه الأسئلة. لن تجد جوابا لكل هذه الأسئلة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمر القرآن بالصيام، متى نصوم، متى نقلع عن الطعام والشراب، ومتى نأكل، ومتى نشرب، ما أركان الصيام، ما واجبات الصيام، ما سنن الصيام، ما مستحبات الصيام. لن تجد جوابا لهذه الأسئلة إلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا أمر بالحج والعمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. كيف أعتمر؟ كيف أحج؟ كيف ألبس ملابس الإحرام؟ ما هو الميقات الزماني؟ ما هو الميقات المكاني؟ ما هي حدود عرفة؟ ما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة؟ ما المبيت لمزدلفة؟ متى أبيت بمنى؟ متى أرمي الجمار؟ متى أنفر؟ لن تجد جوابا لكل هذه الأسئلة إلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نزلت الآية فشق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي مفسرا للمعنى القرآني: ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبينت السنة أن المراد بالظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بينت السنة أن الظلم هنا هو الشرك. ولما نزل قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلما نزلت الآية جاء صحابي إلى عقال أسود وعقال أبيض ووضع العقالين تحت وسادته وظل يأكل ويشرب وهو ينظر إلى العقالين حتى ملأ نور الفجر أو نور الصباح الأفق. وذهب هذا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال له النبي إنك لعريض القفا، وفي لفظ إن وسادك إذا لعريض. وفسر النبي المراد بقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فسر النبي ذلك بقوله إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. سواد الليل الذي يصلي فيه المسلمون الآن صلاة الصبح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يتحرون الصبح ولا يتأخرون حتى تكون الصلاة في وقتها، كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فسرت السنة المراد بقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة، لا نستطيع أبدا أن نفهم القرآن بدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد بين الله في القرآن الأصول والقواعد والأحكام والأركان، وترك التفصيل والبيان للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قد يحتجون علينا ويقولون دعك من كل هذا، إن كنت تريد حقا أن تقيم البينة وأن تدحض الشبهة فأتنا بدليل من القرآن ذاته، لأننا ننكر السنة أصلا ولا نقول بها، وأنت تحتج الآن علينا بالسنة فاحتجاجك مرفوض. ائتنا بأدلة من القرآن، خذوا سيلا من الأدلة على وجوب اتباع السنة وطاعة صاحب السنة وامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا قرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: إنما كان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بل لخص الله القضية كلها في آية واحدة مختصرة معجزة فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أدلة من القرآن على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. الشبهة الثانية: قالوا السنة ليست حجة لأن الله لم يتكفل بحفظ السنة وإنما تكفل بحفظ القرآن، ولو كانت السنة حجة لحفظها الله كما حفظ القرآن. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتفنيد الشبهة أن المراد بالذكر في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر أي الدين كله، بدليل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل العلم بدين الله وشريعته إن كنتم لا تعلمون. ومع ذلك سأسلم أيضا للمشككين بأن الذكر في الآية هو القرآن الكريم فقط. إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له أي للقرآن لحافظون، سأسلم بذلك. ولكن السؤال: هل الآية تفيد الحصر والقصر؟ بمعنى، هل حصر الله الحفظ وقصره على القرآن ولم يتولى حفظ أي شيء آخر؟ إن قالوا نعم بنص الآية قلنا: فمن الذي حفظ السماوات والأرض أن تزولا؟ قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فالله حفظ السماء والأرض حفظ، ومن الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ دين الله جل وعلا؟ قال تعالى: والله يعصمك من الناس. بل وقال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى: فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. قال الإمام ابن حزم: لا خلاف بين أهل اللغة والشريعة على أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر محفوظ بحفظ الله له. فالله سبحانه حفظ القرآن، ومن حفظه للقرآن أن حفظ السنة لأنني ذكرت لحضراتكم أنه لا يمكن أبدا أن نفهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحفظ الله للقرآن حفظ للسنة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله حفظ القرآن فلم يتبدل منه حرف ولم تسقط منه آية ولم يختل فيه معنى. وحفظ الله السنة فقيض لها العلماء والأفذاذ والأطهار الذين أفنوا أعمارهم وحياتهم على تقديم السنة والتفريق بين صحيحها وضعيفها. وأسفر الصبح لذي عينين، أما من عمي بصره وضل قلبه وعقله فلن يرى الشمس ولو كانت ساطعة في رائعة النهار. فحفظ الله للقرآن لا بد فيه من حفظ الله للسنة، لأن القرآن لا يفهم أبدا إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشبهة الثالثة، قالوا لو كانت السنة حجة لأمر النبي بكتابتها وتدوينها كما أمر بكتابة وتدوين القرآن. واعجب معي، فهم يستدلون الآن على هذه الشبهة بالسنة، مع أنهم ينكرون السنة. وهذه الشبهة التي أثرها مصطفى محمود أخيرا، قال لو كانت السنة حجة لها حجية لأمر النبي بكتابتها وتدوينها في حياته كما أمر بتدوين وكتابة القرآن. وتفنيد الشبهة كما ذكرت يستدل علينا الدكتور في هذه الشبهة بدليل من السنة، فيقول والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، التصحيح من عندي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنتم تحتجون الآن بالسنة على العين والرأس، فكل كلام للنبي صحيح على العين والرأس وفي لب الفؤاد والكبد. وهذه الشبهة تقوض من أساسها بكلمات قليلة، ألا وهي إذا علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في حياته في كتابة السنة. صحيح؟ هذا صحيح ما تذكره الآن؟ صحيح أن النبي قد أذن بكتابة السنة في حياته؟ نعم. ما الأدلة على ذلك؟ الدليل الأول، روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. يقول عبد الله فأمسكت عن الكتابة، أي توقف عن الكتابة، وذكرت ذلك لرسول الله، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق عليه الصلاة والسلام. اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. الدليل الثاني ما رواه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة أنه قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد كان أكثر حديثا عن رسول الله مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. الدليل الثالث ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لما فتح الله على النبي مكة، خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة عصماء فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس، وقال إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ساعة من نهار، ألا إنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، وإنها من ساعة هذه حرام، يعني محرمة، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. فقام العباس بن عبد المطلب وقال إلا الإذخر يا رسول الله، والإذخر نوع من أنواع الحشائش ينبت في أرض مكة. قال إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي إلا الإذخر. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، جاء إلى النبي وقال يا رسول الله اكتب لي، أيكتب لي هذه الخطبة العصماء من كلامه صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت النبي إلى الكتبة من أصحابه وقال لهم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. الدليل الرابع ما رواه البخاري ومسلم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب يا علي هل عندكم شيء من الوحي سوى ما في هذا القرآن؟ وفي لفظ هل خصكم رسول الله، يقصد آل البيت، بشيء من الوحي سوى ما في هذا القرآن؟ فقال علي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني ما خصنا رسول الله بشيء من الوحي سوى ما في هذا القرآن. فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وأخرج علي صحيفة، أي كلاما مكتوبا. فقال له أبو جحيفة وما الذي في هذه الصحيفة وما في هذه الصحيفة؟ فقال علي العقل، أي أحكام الدية وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، صحيفة مكتوبة. الدليل الخامس ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي كتب رسائل وكتبا للملوك والحكام في أرض الجزيرة وما دونها، وأرسل بهذه الكتب إليهم ليقيم عليهم حجة الله وليبلغهم دعوة الله تعالى. هذه أدلة صريحة صحيحة تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن في كتابة السنة في حياته. والسؤال المهم الآن أيها الشيخ، ألم تذكر لنا الآن على ذات المنبر أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن كتابة السنة وقال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه؟ والجواب بلى، ذكرت ذلك. فكيف تجمع بين قولك هذا وبين الأدلة التي ذكرت الآن لتؤكد بها لنا أن النبي قد أذن في كتابة السنة في حياته؟ وللجمع بين هذه الأدلة التي يبدو أن ظاهرها التعارض، للجمع بينها فيه عدة أقوال. قال أهل العلم، القول الأول وانتبه معي جيدا، أن النهي عن كتابة السنة كان في أول وقت تنزل القرآن حتى لا يختلط القرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن النهي خاص بكتابة السنة في نفس الصحف التي يكتب فيها القرآن، فلقد كان الصحابي يكتب الآية ويفسر النبي الآية فيكتب تفسير الآية إلى جوار الآية ذاتها، فيأتي بعد ذلك من يظن أن التفسير أن كلام النبي من القرآن. ولا تعجب، فإن النبي هو أفصح أهل اللغة والبيان، بل من أهل العلم من يقول إن القراءات الشاذة جاءت من هنا. كان الصحابي يكتب التفسير إلى جوار الآية فيظن أن التفسير وكلام النبي من كلام الرب العلي. فنهى النبي عن كتابة السنة أي في نفس الصحف التي يكتب فيها القرآن حتى لا يختلط كلام الرحمن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أن النهي كان خاصا بكتاب الوحي دون غيرهم، لأنهم كانوا قلة قليلة، وكان من الحكمة أن تتضافر جهودهم لكتابة القرآن الكريم لأنه أصل الدين وعمدة التشريع. القول الرابع، قال أهل العلم إن النهي عن كتابة السنة منسوخ، وهذا أرجح الأقوال، منسوخ. نسخ النهي بالإذن في كتابة السنة، وهذا ما يسميه علماء الأصول بمنسوخ السنة بالسنة. فالقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنبي ينسخ كلامه أحكاما سابقة، كان في أول الأمر قد حرم على الرجال زيارة القبور، فلما استقرت عقيدة التوحيد في القلوب قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا يسمى من منسوخ السنة بالسنة، نسخ الإذن في زيارة القبور النهي عن زيارة القبور في أول الأمر. فالنهي عن كتابة السنة نسخ بإذن النبي في كتابة السنة في آخر الأمر، وبذلك تزول الشبهة من أساسها. الشبهة الرابعة، قال أهل الشبهات في عصرنا يستدلون للمرة الثانية بالسنة فيقولون قال صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، هات كلام النبي. قالوا يقول رسول الله إن الحديث يقصدون الحديث النبوي، إن الحديث سيفشو عني، يعني سيكثر، فما أتاكم موافقا للقرآن فهو عني، وما أتاكم مخالفا للقرآن فليس عني. والحديث لا يصح سندا ولا متنا، الحديث لا يصح سندا ولا متنا، وبذلك تزول الشبهة. فند الحديث، كيف لا يصح سندا وكيف لا يصح متنا؟ روى هذا الحديث خالد ابن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله. عدت إلى كتب الجرح والتعديل فوجدت خالد ابن أبي كريمة، قال أهل الجرح مجهول لا أصل له ولا نسب، مجهول، وأبو جعفر ليس من الصحابة، وهذه علة يعرفها طلاب الحديث تسمى بعلة الانقطاع. ووقفت في السند أيضا على رجل يقال له الحسين بن عبد الله، قرأت كلام أهل الجرح والتعديل فقالوا الحسين بن عبد الله هذا متهم ساقط متهم بالزندقة. قال الحافظ بن عبد البر نقلا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: وضع هذا الحديث الزنادقة والخوارج. هذا هو السند الحديث، لا يصح سنده، وكذلك لا يصح الحديث متنا، والقرآن يكذب ذلك. كيف؟ قال الله تعالى وهو يبين صدق النبي وأن النبي لا ينطق عن الهوى ولا يقول كلمة تخالف القرآن، لأنه لا يتكلم إلا بوحي، فالقرآن وحي والسنة وحي. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. بل إن التاريخ والواقع يشهدان بصدق محمد في كل لفظة قال بها: يا مسلمون، أنسيتم أن المشركين قبل بعثة النبي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين؟ أنسيتم؟ قبل البعثة كان يلقب النبي بالصادق. والله لقد قالها أبو جهل أكثر الأمة، قال: أنا لا أكذب محمدا. إذا ماذا تكذب يا أبا جهل؟ قال: أكذب ما جاء به، يعني من القرآن. فسجل الله هذه الشهادة في قرآنه إلى يوم القيامة، فنزل قول الله تعالى على النبي: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالنبي صادق، لا ينطق عن الهوى، لا يقول النبي كلمة تخالف القرآن. كيف وكلامه وحي من الله كما أوحى إليه القرآن؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد كرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. تدبر أيها الحبيب، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم، ها هو رسول الله يشرع، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. إذن الحديث لا يصح سندا ولا متنا. تبقى شبهة أخيرة يعزف الآن على وترها وبقوة في عصر العلم المشككون ومن يثيرون الشبهات الرخيصة الحقيرة، نقف معها في عجالة بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أما الشبهة الأخيرة التي يثيرونها ويعزفون بها الآن وبقوة في عصر العلم، في عصر يعبد فيه العقل من دون الله إلا من رحم ربك. وبداية، أنا لا أريد البتة أن أقلل من شأن العقل أو أن أحقر من مكانته، فإن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه شريطة أن يسجد العقل مع الكون لله رب العالمين. قالوا، وانتبه معي جيدا لهذه الشبهة، قالوا: السنة مليئة ومشحونة بالأحاديث التي يرفضها العقل السوي. تدبر هذه الشبهة الخطيرة. قالوا: السنة مشحونة بالأحاديث التي يرفضها العقل السوي، واحتجوا ببعض الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، انظر إلى الجرأة والتطاول، يحتج ويشكك في أحاديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة. قالوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث كما ذكرت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، بل ورواه أبو داود والطبراني والنسائي وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب، وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرق، يعني فليسك بالماء فليرق، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق وليغسله 7 مرات، إحداهن، وفي لفظ أولهن بالتراب. قالوا: ما هذا التخلف، يغسل أحدنا إناءه بالتراب؟ دعوكم من هذا أيها المسلمون المتزمتون، أنتم تعيشون في عصر الإنترنت وفي عصر أتوبيس الفضاء ديسكفري، كيف يقال مثل هذا ويقال بأن النبي هو الذي قال؟ هذا كلام لا يقبله العقل السوي، يلقى ويرمى به. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله وليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قالوا: ما هذا التأخر والتخلف، تسقط الذبابة في الإناء فأغمس الذبابة في الإناء؟ وأرجو أن يفرق أحبابي بين الغمس وبين عدم القدرة على تناول السائل بعد ذلك. لك ذلك، لا أنكر عليك إن سكبت السائل ولم تستطع أن تشربه، لا أنكر عليك. عرض على النبي لحم الضب فقال لا، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، غير أني أجدني أعافه، لا أقدر على أكله، لأنه ليس من طعام أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قومه. فأنا لا أنكر عليك أن تلقي السائل، لكن أنكر عليك أن تكذب المصطفى بدعوى أن عقلك ينكر هذا. لا، وقالوا هذا تخلف، ولا يقول عقل سوي به. تدبر معي، ويشاء الحق تبارك وتعالى في عصر العلم أن تأتينا البحوث العلمية من أوروبا. يقول البحث الأول بأن الكلب إن ولغ في الإناء يصيب الكلب الإناء بجرثومة ما. استخدموا جميع المنظفات الحديثة التي وصل إليها العلم ليزيلوا أثر هذه الجرثومة من الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فما استطاعوا أبدا. فلما جربوا قالوا: نجرب كلام محمد هذا. فغسلوا الإناء مرة بالتراب وحللوا، فلم يجدوا للجرثومة أثرا. فمن الذي علم النبي ذلك قبل ما يزيد على قرن، على عشرات القرون؟ من الذي علم المصطفى؟ ألم يقل الله: وما ينطق عن الهوى؟ جربوا جميع المنظفات فعجز فشل، وأسلم لهذا الحديث مجموعة من أهل العلم. فلما جاء البحث العلمي لمن ينتسبون إلى الإسلام في بلاد المسلمين وقيل: وهذا بحث علمي؟ قالوا: ما شاء الله، عجيب. الوقت نصدق النبي، خلاص مدام الوحي جاء من أوروبا مصدقه، ما دام الوحي من أوروبا مصدقه. وفي الحديث الآخر الذباب أسلم مجموعة من علماء ألمانيا لهذا الحديث العجيب الجميل، لما سقط الذبابة في إناء وقاموا بهذه التجربة العلمية وجدوا أن الذبابة تسقط بجناح فتصيب السائل بجرثومة معينة أيضا، ولما أجروا التجربة بعد غمس الذبابة كلها في ذات السائل وجدوا أن الجناح الآخر يحمل المصل الذي يفسد الجرثومة أو الفيروس الذي يحمله الجناح الأول. فمن الذي علم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ذلك؟ والله حق لنا أن نفخر بإسلامنا وديننا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. فلا ينبغي لك يا أخي، وإن لم يفهم عقلك المعنى لا يجوز لك أن تكذب الرسول بدعوى أن عقلك لا يفهم كلام الرسول، هذا كلام باطل. ومتى كان العقل حاكما يحكم على الشرع كله من قرآن وسنة؟ وأختم بكلام ابن القيم القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. أنت مبصر لكنك لا ترى في الظلام، مع أنك تملك البصر. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. قال الله لصاحب أشرف وأطهر عقل عرفته الأرض للمصطفى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة الكرام، شبهات حقيرة لا قدم لها ولا ساق، يريدون أن يشككون بها في سنة النبي بل وفي شخص النبي، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الشهر المقبل من شبهات انتقلوا بها من السنة إلى شخص صاحب السنة. وأنا أقول لقد ذكرت كل ما تكلمت فيه اليوم في شريط دفاع عن السنة، وفي الشريط الآخر شبهات باطلة حول السنة الطاهرة، لكن كان لا بد في ثنايا هذه السلسلة أن أذكر بما ذكرت به قبل ذلك. ولا أستحي أبدا ورب الكعبة أن أعلن بين هذه الآلاف المؤلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الموعظة ثلاثة، وأنا أعتقد أن النبي إن كان وهو صاحب جوامع الكلم يكرر الموعظة ثلاثة لأصحاب النبي، فنحن نحتاج إلى أن نكررها ألف مرة. شبهات على السنة لينتقل منها إلى صاحب السنة.